والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب في المطلقة قبل المسيس، وذلك أن الله جل وعلا ذكر حكم المطلقة المدخول بها زينب بنت جحش حينما طلقها زيد رضي الله عنه، واعتدت فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بتزويج الله جل وعلا له إياها، فتلك المطلقة بعد الدخول، وهذه المطلقة قبل الدخول والخلوة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. أولا، عرفنا من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق قبل الدخول، وأنه لا لوم في ذلك، وأن الطلاق من حيث هو من محاسن الشريعة الإسلامية عند الحاجة إليه، فالله جل وعلا خاطب عباده بصفة الإيمان وبين لهم هذا الحكم، ولو كان فيه لوم الطلاق في هذه الحال ما جاء بهذه الصفة، لكنه لا لوم فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ، وهنا مرادا به الوطأ العقد فقط، لأن الله قال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالنكاح هنا مرادا به العقد، يعني إذا عقدتم على المؤمنات، وهل الكتابيات إذا عقد عليهن يختلف حكمهن؟ لا، كذلك لو عقد على كتابية ثم طلقها قبل الدخول فكذلك الحكم هذا ينطبق عليها. ونكاح الكتابية جائز، اليهودية والنصرانية، بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك إلا عند الضرورة، فلا ينبغي أن يقدم المؤمن المسلم على زواج يهودية أو نصرانية، قد تنشي أولاده منها على دينها وعلى أخلاقها وأخلاق قومها، ولكن ينبغي أن يكون في حال الضرورة والحاجة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الرجل إذا تزوج كتابية، فيقال له أحرام هو؟ فيقول لا، لا يقول حرام، وقد أباحه الله جل وعلا في كتابه. ولكن لا ينبغي أن يقدم عليه المرء لما يترتب عليه. إذن فنكاح المؤمنة وغير المؤمنة ثم طلاقها قبل المسيس لا حرج فيه، وإذا طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يخلو بها فلا عدة عليها بالإجماع. إيضاح ذلك، رجل عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل عليها، ثم بدا له أن يطلقها، فلها أن تتزوج بغيره بعد طلاقه إياها مباشرة، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الخلوة، إذا خلا بها ولم يجامعها فطلقها، فيرى الإمام أحمد رحمه الله أن عليها العدة ما دام أن الخلوة حصلت، فعليها العدة. ويرى غيره من الأئمة أن لا عدة عليها ما دام لم يحصل وطء. وفهم من هذه الآية الكريمة أن الطلاق المعتد به هو ما كان بعد العقد، وأما ما كان قبل العقد فيرى جمهور العلماء أن لا عبرة بذلك ولا يعتد به، وبعضهم يرى أنه يصح الطلاق قبل الزواج قبل العقد بشرط أن تكون معينة، وبعضهم يرى أن الطلاق يصح قبل العقد حتى وإن لم تكن معينة. إيضاح ذلك: رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فالجمهور على أنه إذا تزوج فلانة فلا يعتد بالطلاق الذي قاله قبل العقد فتبقى في عصمته. ولا عبرة بالطلاق الذي وقع قبل العقد. يرى الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهم الله على أنه إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإذا عقد عليها طلقت في الحال. هذا في المعينة الموصوفة. مثال آخر: إذا قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، كأنه قيل له أتريد أن تتزوج؟ قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق. فيرى الإمام مالك رحمه الله على أنها في هذه الحال لو تزوج فلا تطلق، لأنه لم يحدد المرأة. ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه أي امرأة يتزوجها يقع عليها الطلاق، لأنه يرى أن الطلاق يقع على المرأة قبل العقد، وسواء كانت محددة مبينة أو لم تكن. والآية الكريمة حجة للجمهور، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فذكر الطلاق المعتد به هو ما كان بعد النكاح، ولم يقل جل وعلا إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن فليس عليهن عدة. فعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء، من أجل أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجاء الطلاق بعد النكاح. وعن الحسن بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما قال الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح؟ وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح. وروي في هذا حديث مرفوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. فإذا طلق أي امرأة قبل أن يملكها فلا طلاق. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا طلاق قبل النكاح. والمراد بالمسيس هنا قبل أن تمسوهن المراد به الوطء، لأن القرآن يكني عن الوطء ولا يصرح به، وقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني أنها إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فليس للرجل عليها عدة. وقوله: فما لكم عليهن، دليل على أن العدة حق للرجل، وذلك أنه إذا كان عدة وكان الطلاق رجعي فهو في خلال العدة في مدة الخيار، إن شاء استرجعها بدون خيارها وإن شاء تركها. فأي امرأة فارقها زوجها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة سوى المتوفى عنها. فإذا توفي الرجل عن زوجة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء خلا بها أو لم يرها ولم يخلو بها، فعليها عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام إذا كانت حرة، وشهران وخمسة أيام إذا كانت أمة. فالمتوفى عنها عدتها 4 أشهر و10 أيام حتى وإن لم يرها زوجها، هذا إذا لم تكن حامل. وعدة الحامل من طلاق أو وفاة بوضع الحمل. فيجوز أن تكون المرأة في اليوم الواحد في عصمة عدد من الأزواج. فإذا تزوجها رجل في الصباح ثم طلقها ضحى قبل أن يدخل بها فلها أن تتزوج غيره في الحال، فتبقى في عصمته إلى بعد الظهر، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها أن تتزوج بعده ثالث في الحال، وهكذا إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس لها عدة وليس للرجل عليها عدة، فمتى ما شاءت ولو في نفس اليوم أو في نفس الساعة تتزوج. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن، المطلقة قبل الدخول والخلوة لا يخلو إن كانت قد سمي لها مهر فلها نصفه، وإن كانت لم يسمى لها مهر فلها المتعة، تمتع بما تيسر تطيبا لخاطرها. إيضاح ذلك، رجل عقد على امرأة وفرض لها مهر 10,000 ريال، وبعد يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة طلق قبل الدخول والخلوة فلها نصف المهر، يدفع لها نصف المهر، وإن كان قد دفع 10 فعليها أن تعيد 5. رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهر، على نية أنه إذا عزموا على الدخول دفع ما تيسر، ففي هذه الحال إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة، ما تيسر يطيب خاطرها بما تجود به نفسه. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين وأرسلها إلى أهلها صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لها النصف. طلق قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر. إذا كان الرغبة في الطلاق من قبل الزوج، وأما إذا كانت الرغبة في الطلاق من قبل الزوجة فلها أن تفتدي نفسها بكل المهر. وفي التي لم يفرض لها يقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالمتعة على حسب حال الزوج، زوج يعطي مطلقته قبل الدخول والخلوة متعة مثلا 100,000 لأنها خسرته فأحب أن يطيب خاطرها، وآخر يعطيها ثوب أو ثوبين، وآخر يعطيها 10 ريالات، كل هذا يكون متعة، لأن الله جل وعلا قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الغني يعطي حسب ما عنده والفقير يعطي حسب ما يتيسر له. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قد تكون المتعة نصف المهر لأنه مفروض، ما دام فرض فيلزم أن تعطى نصفه، إلا إن تنازلت أو تنازل الزوج عن كل ما أعطاها ولم يستعد منه شيء، هذا إليهما في حالة الرضا والاختيار. وأما في حالة المشاحة والترافع للمحكمة فيفرض للمعين لها مهر نصفه، ويفرض لمن لم يعين لها مهر المتعة. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعني ليكون الفراق بأدب وحسن معاملة وكلام طيب ودعوات لها بأن يرزقها الله الزوج الصالح، ويطيب خاطرها بالكلام الطيب ولا يسبها ولا يعنفها ولا يقول إنني سمعت عنك كذا وكذا يلومها وينازعها، كما قال الله جل وعلا: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا ينبغي للزوج إذا طاب خاطره من زوجته أن يفضحها أو يخاصمها، أو ينشر ما سمع أو ما رأى منها من أخلاق لا تعجبه. فالستر في هذه الحال واجب، إلا في حال أن يأتيك شخص يستنصحك فتبين له ما عندك. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، لا نزاع فيه ولا خصومة ولا جدال ولا نشر معايب، وإنما يكون التسريح تسريح جميل بستر ودعوات طيبة من كل واحد منهما يدعو لصاحبه، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.